ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحانك يا الله يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء.